ترفع وتجلى عندي كل صحيح. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا بالنسبة لاختيار هذه المنظومة ليكون فيها درس بين الأذان والإقامة، أولا أنها مشتملة على الآداب والأخلاق التي لا يستغني عنها الناس عموما وطالب العلم خصوصا، لا يستغني عن الآداب المذكورة في هذه المنظومة والآداب الأخرى، لكن هذه جمعت جل الآداب. ثم أيضا إنني يعني قبل أن نضع هذه المنظومة استشرت في الحقيقة عدة مشايخ من مشايخي في عنيزة، أرسلت لهم رسائل في الجوال، كلهم أيدوني بقوة، وبعضهم يحث على حفظها، لأن طالب العلم يحتاج أن يتحلى بالأخلاق والحكم والآداب، وإذا كان الإنسان حاملا للعلم لكنه لا يحمل الحكمة ولا الحكم ولا الآداب، فإنه قد يسيء إلى العلم الذي يحمله. وكان السلف يعلمون أبناءهم الأخلاق والأدب قبل العلم، فيرسلونه إلى العلماء يقولون له اذهب تعلم من أخلاقه وأدبه قبل أن تتعلم من علمه. وكانوا رحمهم الله كانوا يتعلمون من العلماء مع العلم والفقه، يتعلمون الأدب والسلوك والأخلاق، ولهذا من ثمار الجلوس عند أهل العلم الاستفادة من سمتهم وأخلاقهم وجهدهم وصبرهم وتحملهم وسعة صدورهم. أنا أكلمكم الآن عن العلماء لا عني أنا أمامكم، أما أنا وأنتم فنحن إخوة نتعاون إن شاء الله على ما يقربنا إلى الله جل وعلا، لكن الكلام على السلف كيف كانوا يهتمون بالأخلاق والآداب. والذي أيضا حملني على اختيار درس في الأخلاق وفي الحكم والأداب، الذي حملني أيضا على هذا الحاجة الشديدة إليه لا سيما في مثل هذا الزمن، يعني قد يوجد طالب علم يحفظ القرآن وقد يحفظ شيئا كثيرا من السنة، لكن إذا نظرت إلى تعامله أخلاقه في دوامه في عمله مع أقرانه مع أصدقائه مع جيرانه وجدت بونا شاسعا بين ما يحمله من العلم وبين ما يفعله من تصرفات وأقوال. وكلنا ذلك الرجل الذي بحاجة إلى مثل هذه الأمور، لكن لما كان هذا الأمر حاصل في هذا الوقت اضطررت أن أذكر نفسي وأذكركم به، وإلا هذه الأمور أنا أخاطب نفسي أولا بها قبل أن أخاطبكم بها. الأجهزة، هذه الأجهزة المحمولة كشفت أشياء ما كان يخطر على البال ولا واحد بالألف أن يخرج مثلا هذا اللفظ أو هذا الكلام من طالب علم. يعني قد يوجد سب، شتم، تراشق، تجرؤ على من تعلمت على يده، على من أخذت بعلمه، على من لخصت كتبه واستفدت منه. والسبب أننا افتقدنا التطبيق العملي لأخلاق العلماء، لأخلاق السلف. ولهذا لا يستغني من سلك سبيل العلم، لا يستغني عن قراءة سير السلف، سير الأئمة، سير العلماء، كيف كانت أخلاقهم. يعني لعلي أذكر بعض الأمثلة في المثال اتضح المقال. أحيانا وأنت يعني رجل تحمل علم وتحمل دعوة وتحمل خير، قد يقف أمامك شخص عند الإشارة موقف غير صائب، غير صحيح، ما هو ردة فعلك؟ ممكن تعلق صوت البوري الهرن هذا، ترفع صوتك وقد تحرك يدك وقد تغضب. طيب أين الأخلاق؟ أين التعامل؟ وقد يصل الحد إلى أن تكبر المشكلة وقد تؤدي إلى القتل. نحن الآن أيضا في زمن الإعلام له دور كبير، له دور كبير في أي شيء، لا تقولون في المنكرات، في المعاصي، في الإلحاد، في الضلال، هذا أمر معلوم مفروغ منه، لا نريده، هذا معلوم، لكن نريد شيئا جديدا يحدث الآن ويزداد، وهي الاحتفالات والقصيد والمديح والعصبية القبلية التي ضربت بأطنابها حتى أصبح طالب العلم يتعصب. أحيانا قد تجد طالب العلم مثلا له موقع، له حساب، اسمحوا لي أن لا بد من الصراحة من هذه الأمور، تجد كاتب مثلا عنوانه افتخار في قبيلته، افتخار في أصله، افتخار ما الداعي. نعم لا شك أن الإنسان يرتاح أن يكون مثلا من قبيلة يعني طيبة لها مكان، هذا أمر طيب ولا إشكال فيه، لكن لا يجوز الافتخار فيها، لا يجوز أن تكون موضع عنوان لي أفتخر بقبيلتي، أفتخر بمآثرها. ومع الأسف يعني سمعنا في القنوات من الاحتفالات يخرج ناس ينتسبون إلى العلم، إلى طلب العلم، إلى الصلاح، إلى الدعوة، فيلقون من القصائد ما يجعل قبيلته ها قتلت جميع القبائل، ما يوجد على الأرض أشجع من قبيلته وأقاربه، ثم في وقت آخر قبيلة أخرى وهلم جرا. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يحضر في مثل هذه المناسبات، إما أن يكون له أثر في تخفيف المنكر وإما أن يترك. والسبب أننا ابتعدنا عن قراءة أخلاق العلماء وأخلاق السلف، ما كانوا يخشون المجالس التي يعصى الله فيها إلا أن يكون لهم أثر، إذا كان لهم أثر فنعم، إذا لم يكن له أثر لا يحضر هذا المجلس، يكون بعيدا، لعل الله عز وجل أن ينفع به. والسبب ابتعدنا عن قراءة السيرة، قد نهتم بالفقه، قد نهتم بحفظ السنن الحديث، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان في فضله ومكانته، لكن لا بد من تحلية طريق العلم بالأخلاق، الأداب، الحكم، كيف كان العلماء، كيف كان الأئمة، كيف كانوا يتعاملون مع أقرانهم، مع مشايخهم، مع تلاميذهم، مع جيرانهم، مع من حولهم، مع من يخطئ عليهم، مع من يجهل عليهم. وإمامهم وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما سئلت عائشة عن خلقه أعطت رضي الله عنها جوابا مختصرا جمع جميع الأداب والأخلاق، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالشخص الذي يدمن النظر والقراءة في أخلاق أهل العلم وسير الصالحين، ينعكس هذا في سلوكه في تصرفاته، ومن ثم يحب وينتفع الناس به وينتفع بدعوته وبقوله وبعلمه. أما من لم يتصف بالأخلاق الحميدة والأداب والسلوك فإنه قد لا ينتفع بدعوته وعلمه الذي يقدمه. ولو كنت فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هم يا إخوان؟ تدبروا هذا القرآن، تدبروا من الذي ينفض، من هم؟ ليس أنا ولا أنت ولا الذي في القرن الألف ولا في القرن الثمانمائة ولا الستمائة، هم الذين يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هم الذين قال الله لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بمن بعدهم؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يحسن التعامل فيما يقول، ويحسن التعامل أيضا فيما يرسل ويغرد به، فلا يسمع الناس منك إلا ما يحبون، لا يسمعون منك إلا ما يرقق قلوبهم ويبكي عيونهم، لا يسمعون منك إلا ما يحببهم إلى الله جل وعلا، لا يسمعون منك إلا ما يحببهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال نتصف بهذه الأخلاق والآداب، وأعود إلى ما نحن بصدده هذه الليلة، ولعلي أتي الكلام في أثناء ما يذكره المصنف. وهذه المنظومة لابن الوردي، اسمه عمر بن المظفر ابن الوردي، وهو إمام في العلم والتقوى الورع، وولي القضاء ثم أيضا تركه خوفا من الله جل وعلا وتورعا، وذكر ذلك أيضا. وينتهي أيضا نسبه إلى أبي بكر، ينتهي نسبه إلى أبي بكر كما ذكر ذلك في منظومته التي ستمر معنا. قال رحمه الله تعالى: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل. قل الحق، وبعض النسخ قرأت أبو بدر قبل شوي قرأت وقل الفصل، نعم، وفي نسخة قل الحق. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، المصنف لم يبدأ بها كما بدأ المؤلفون، والله أعلم، لأن مقصده لأنها نظم في الآداب فأراد أن يشرع بالمقصود مباشرة، أراد أن يشرع بالمقصود مباشرة. فقال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل. قد تتعجبون أنه بدأ المنظومة بالنهي عن التغزل، القصائد الغزل والنساء والبعد عن أهل اللهو والمزح والضعف. لماذا صدر المنظومة بهذا البيت؟ ولهذا يقول بعض الشراح، يقول: لقد وفق ابن الوردي في تصدير المنظومة بهذا البيت، لأنه أراد التخلية قبل التحلية، أراد التخلية قبل التحلية، وذكر أعظم الصوارف، أعظم ما يصرف الإنسان عن الآداب والأخلاق والحكم هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها. ما هي الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول الأغاني، وفي بعض النسخ الغواني، والمراد بالغواني النساء، المرأة الجميلة، سميت غانية لأنها تستغني بجمالها الحقيقي، ولم تسمى غانية لأنها تستعمل الغنى، لا، إنما سميت غانية لأنها تستغني بجمالها الحقيقي. ففي بعض النسخ اعتزل ذكر الغواني يعني جمع غانية، وفي بعض النسخ اعتزل ذكر الأغاني، والمراد بالأغاني الغنى، والغنى في زمنهم ليس فيه موسيقى، إنما هو بصوت، لكنه بصوت رقيق لين فيه تغزل وتميع فنهي عنه. فقال: اعتزل ذكر النساء الجميلات وغيرهن، واعتزل الغنى بالغزل الذي فيه كلام يهيج ورقيق، لأن هذا يصرفك عن الآداب والأخلاق والحكم. وقل أن تجد شخص مولع بذكر النساء ومولع بالغنى إلا وهو بعيد عن الأخلاق. ولهذا الذين يهتمون بما يسمى بالفن، الغزل، الغنى، هم من أسافل الناس وأراضيله، وغير محبوبين أيضا عند خيار المجتمع. فإذا تعلق الإنسان أو اشتغل بذكر النساء أو بالغنى بالتغزل ابتعد عن الأخلاق. إذن هذا الأمر الأول والثاني. الأمر الأول ذكر النساء الغواني، والأمر الثاني التغزل والغنى، هذا لابد أن يبتعد عنه الإنسان. الأمر الثالث قال: وقل الحق وجانب من هزل، يعني لا تقول إلا حق وجانب من هزل، يعني جانب أهل الهزل، أهل المزح الكثير واللعب واللهو، جانبهم ابتعد عنهم. والهزل هنا يقال الهزل ويقال الهزل، كلاهما صحيح، يعني جانب أهل الهزل وجانب أهل الهزل. جانب أهل الهزل يعني أهل اللعب واللهو والضياع والضحك، هؤلاء جانبهم لا تجلس معه إلا فيما اقتضت الحاجة كما سأبين الآن. أحيانا هذا الهزل، الهزل لأن الهزل ضد الجد، وجانب من هزل يعني جانب أهل الهزل، يعني كن مع أهل الجد، فأهل اللعب والضياع جانبهم وابتعد عنه. وأيضا الهزل بالفتح الضعف، الهزل الضعف، يعني لا تمشي مع الضعفاء، الضعيف في أخلاقه، الضعيف في آدابه، الضعيف في علمه في دينه، لا تجالسه جانبه، لا تجالسه إلا بقدر الحاجة. إذن عندنا الآن هنا كم أمر؟ ثلاثة. الأمر الأول الابتعاد عن ذكر النساء، والابتعاد عن ذكر الغنى. الأمر الثاني الابتعاد عن أهل الضعف واللعب واللهو. فإذا ابتعدت عن هؤلاء الثلاثة اتصفت بالأخلاق والحكم. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، يقول ابتعد عن المزح والجد، وهذا في الأصل في الغالب، لكن لا بأس أن الإنسان أحيانا يمزح، ولا بأس أن الإنسان أحيانا يترك الجد، يقول قولا هازلا، هذا لا بأس إذا اقتضت الحاجة لذلك، أو أراد ترويض النفس، أو أراد إدخال السرور على من حوله. أما أن يتخذ دائما ديدا فهذا من أعظم الأسباب المبعدة عن الأخلاق. إذن مراد المصنف بقوله اعتزل ذكر الأغاني والغزل، اعتزل يعني اترك مخالطة هؤلاء، لا تخالطهم ولا تمشي معهم، أهل النساء وأهل الغنى وأهل الغزل. وقول الحق، اتصف بالصدق، ابتعد عن الكذب. وجانب من هزل يعني كن في جانب، وأهل الهزل في جانب آخر. وأهل الهزل كما قلت لكم الهزل والهزل، يعني كن في جانب، وأهل اللهو واللعب والضعفاء في جانب آخر، لأنك إذا سرت معهم واختلطت بهم سيبعدونك عن الأخلاق الفاضلة، وسيبعدونك عن الآداب الحميدة الحميدة. ولهذا يقولون إن من صفات الذين يبتعدون عن هذه الأمور من صفاتهم الجد والحزم والصدق، فهم يأخذون أمورهم بجد وحزم وصدق، لا يترددون في ذلك ولا ينثنون عنه. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، دع الذكرى لأيام الصبا. لما ذكر المصنف أن التعلق بالغنى والنساء واللهو والضياع أن هذا يصرف عن الأخلاق، أراد أن يبين أن هناك أمرا آخر هو يصرفك عن الجد وعن التحلي بالأخلاق وأنت لا تشعر. ما هو؟ أن تتحدث بأيام شبابك وأيام صباك، كنا شباب والله ما شاء الله عندنا كذا وحصل لنا كذا وكنا مرتاحين وكانت الأمور عندنا ميسرة وكنا لا، اترك هذه الأمور، لأن الانشغال بهذه الأمور ماضي على الوقت، والانشغال بها لن يردها لك مرة أخرى. بل يقولون قد يكون الانشغال بما حصل لك في أيام الصبا يردك الآن إلى جهلك، يردك إلى الجهل، وترجع بدل ما أنت كبيرا تعود كأنك صبي. فيقول اترك التذكر في الزمن الماضي أيام الصبا أيام الصغر، لا تتذكره، لأنك إذا تذكرته فأنت بين واحد من أمرين، تبين واحد من أمرين، إما أن تتحسر على زمنك الذي أنت فيه تقول كانت السعادة أول في الصبا مرتاحين الآن نعيش في شقة إذن ما استفدت شيئا، وإما أن تشتغل بذكر الماضي وتترك العمل وتترك الجد وتترك الانشغال الاشتغال بما ينفعك، فقال أعرض ولا تجد. يعني بعض الناس، لا نقول أكثر الناس، نقول بعض الناس الآن في المجالس غالب حديثهم كنا شباب، ها كنا والله يا أخي، يعني كان هذا البلد كان البيوت بيتين ثلاث بيوت، كانت الأراضي يا أخي ب500 ريال الآن ب200 ألف، ما الفائدة من هذا الكلام؟ هل أنت تريد أن تتحسر أو تريد أن ترد نفسك إلى الماضي؟ هذا أمر انتهى، لا يمكن أن يرد. فالماضي أغلق بابه واشتغل بما ينفعك، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، أيام شبابك أيام صباك نجم غاب أفل ذهب لن يرجع. فالشيء الذي لن يرجع إليك ولن تستفيد منه، ما الفائدة من ذكره؟ لا فائدة من ذكره. لكن انتبه، المصنف رحمه الله ما تركك، أخبرك أن وقتك الماضي يعيش معك شيء منه لن يفارقك، فهل تنبهت له أو غفلت عنه؟ أفعالك الماضية وما حصل في شبابك وما حصل في صباك الآن معك شيء من ذلك الوقت يرافقك لا يتركك، فهل تنبهت له واشتغلت به أو انشغلت بما مر عليك فقط ولذته وشهوته؟ ما الذي يرافقك؟ ما الذي معك الآن؟ إثم ذلك الفعل في ذلك الوقت، إثمه تبعته المحاسبة عليه هو الذي معك الآن. ما فعلته في الزمن الماضي وما تتذكره أنت الآن ذهب وانتهى لن يعود، لكن تبعته والمحاسبة هي معك الآن. ولهذا قال رحمه الله إن أهنى عيشة قضيتها، عيشة وعيشة بالفتح والكسر، عيشة للمرة الواحدة، يعني أي مرة قضيتها أي حالة قضيتها، وعيشة لزمنك الذي قضيته، زمنك الذي أنت قضيته، إن أهنى عيشة قضيتها يعني ألذ وأسعد حياة قضيتها، يعني انتهت، أنت قضيتها وانتهت هذه الحياة، قضيتها وانتهت، لكن ألذ ما فيها انتهى وبقي الإثم، بقيت التبعة، بقي المحاسبة على ذلك الفعل، فهل تنبهت لهذا؟ سبحان الله. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إذن التذكر كنا نفعل وكنا نفعل وكنا مرتاحين كنا نفعل ما نشاء لا يمنعنا أحد، هذا انتهى، لأن صاحب المعصية يتلذذ بها لذة قاصرة عليه، شارب الخمر صاحب الزنا أكل الربا يحس أنه يتلذذ، لكن هذه اللذة التي الآن يحس بها في المستقبل تنتهي هذه اللذة وتبقى التبعه، يبقى الإثم. تثنى اللذاذة ممن نال شهوته من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذن كما أنك تتذكر ما مضى، يقول المصنف لا تذكره أنت، لأنك إذا تذكرته ليس هناك فائدة، الذي معك منه الإثم، الذي معك منه المعصية العقاب، فلا تذكره، تب وأقلئ واهتم بما يعنيك في مستقبلك. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها، والإثم حل. ذهبت لذاتها، واللذات جمع لذة، والمراد الشهوة، يعني ذهبت شهوتها، الشهوة التي أنت كنت تتمتع بها في ذلك الوقت انتهت، لن تعود الآن، لكن بقي الإثم، بقي الإثم. دعوني أضرب مثالا. شخص مثلا كان يدخن وكان يتلذذ بالدخان، الآن تركه. نقول له لا تفكر في تلك اللذة التي أنت كنت تعيشها، أنت تحس أنك تتلذذ إذا أخذت السجارة، لا سيما إذا كان متعبا وأخذ مدة طويلة ما شرب الدخان، يقول أنه يتلذذ ويطرب، والله أعلم. لكن تلك اللذة وتلك الطرب ذهب، ما الذي بقي؟ بقي إثم ذلك الفعل، إثم ذلك الفعل. فالمطلوب أن تتوب، وليعلم الإنسان أنه إذا تاب وصدق في توبته تاب الله عليه. لكن أراد المصنف أنك لا تشتغل بأمور شبابك، اشتغل بوقتك الآن، اشتغل بما أنت فيه الآن، فأنت مطالب بما يهمك الآن. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، ذهبت لذاتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها، اترك الغادة لا تحفل بها. من هي الغادة؟ الغادة المرأة الفتاة الجميلة، يعني لا تحتفل بها، لا تجمع قواك كلها لها. إن كانت من حرام فالأمر ظاهر، هذا لا يجوز، لأنها تشغلك عن الأخلاق والأداب كلها. وإن كانت بالحلال فهي مطلوبة، لكن أطلبها بشيء معتدل، لا تجمع أمرك كله لها، لأن يقول لا تحفل بها، والاحتفال جمع أمورك لهذا الشيء والاعتناء به غاية العناية. ولهذا يقال شاة محفلة، يعني ترك اللبن في ضرعها. فبعض الناس إذا أراد مثلا أن يتبع المحرم، أن يغازل، هذا يشتغل بالفتيات غاية الاشتغال، ليل نهار يجمع أموره كله تعلقا بها، هذا أعظم صارف عن الأخلاق الحميدة والأمور الطيبة. هناك شخص يطلبها بالحلال، هذا لا بأس، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج، لكن أيضا لا تجمع كل أمورك لها. يعني بعض الناس الآن ما يفكر إلا في الجمال، الجمال الجمال، لا يذكر الدين، لا يذكر الخلق، لا يذكر الصفات الحميدة التي بها. نعم الجمال مطلب، لكن لا تحفل به، يعني لا تجعل جميع أمورك كلها متعلقة بالجمال، لا يهمك الدين ولا يهمك الخلق ولا يهمك الأمر الآخر، فإن هذا صارف لقلبك، صارف لقلبك عن الأخلاق والآداب والحكم للتعلق بهذا الأمر. لأن الإنسان ينبغي له أن يكون وسطا في أموره، حتى في الأمور المباحة المطلوبة ينبغي أن يتوسط الإنسان بها. واترك الغادة لا تحفل بها، لا تجمع أمورك لها، تجتهد لها غاية الاجتهاد، تمسي في عز وترفع وتجل. يعني إذا كنت ما تحتفل، لا تهتم بالنساء والتعلق بالأغاني ونحوها، إذا أعرضت عن هذه الأمور فإنك تمسي، يعني تبقى وتظل، ليس معناك المصنف تدخل في المساء، لا، المعنى تمسي وتصبح وتبقى دائم، تبقى بقية وقتك. تمسي في عز، يعني تمسي في عز، في قوة ورفعة ومنعة وقدر، تمسي في عز وترفع، يرفعك الناس ويقدرونك ويحترمونك، وترفع أيضا حتى عند الله، ترفع في دينك، ترفع بعلمك، ترفع بأخلاقك، وتجل، تكون جليلا يجلك الآخرون. لأن الإنسان إذا ابتعد عن ما يتعلق بالنساء وما يتعلق بالغزل ونحوه، فإنه يصبح عنده قوة، عنده عزة نفس، وعنده احترام لشخصيته، وعنده مكانة. أما الشخص الذي يتعلق بالنساء فالغالب أنه مهان، ولهذا تجدون الذين يتعلقون بالنساء مغازلة ومراسلة بالرسائل بالجوالات أو غيرها، تجده ذليل، لا تهمه شخصيته. يعني ممكن لو اطلع عليه أحد، لو اطلع عليه أحد ممكن يقبل قدميه ليستره، يقبل رجله، يقبل نعليه، يهين نفسه، استرني لا تفضحني. لماذا؟ لأن هذا السبيل من سلكه فإنه يذل ويهان، ومن ابتعد عن هذا الطريق فإنه يكون عزيزا عند الناس، ويكون له منع وله قوة وله احترام وله تقدير وله إجلال. ولهذا كان يقول بعض السلف في الأمور المباحة، في الأمور المباحة يقول: أبعدوا عن مجالسنا ذكر الفروج والنساء. يقول: لا تذكروا في مجالسنا الفروج والنساء، لأن هذه لا تليق في المجالس. المجالس ينبغي أن يتكلموا ما هو أعلى وأجل وأفضل. وهنا الشيخ هنا رحمه الله قال: واتركوا الغادة، والغادة المرأة. وقد سبق قبل قليل أنه ينصح بالبعد عن الغواني، بالبعد عن الغواني وهن النساء. وليس المراد هنا التكرار، لا، البيت الأول يقول اترك التعلق بالنساء ومتابعتهن والأغاني والغزل، لا تتابع هذه الأمور. البيت الثاني يقول: لا تحتفل بها، لا تلقي همك، همك وأمورك كلها بهذا الأمر، فإن هذا أعظم صارف عن الخلق والأدب الرفيع. ولهذا يا إخوة حصلت قضايا في الهيئات، مسكوا ناس في أمور أخلاقية ومطاردة للنساء ومراسلة للنساء، فكان أحدهم يهين نفسه غاية الإهانة على أن يخلى سبيله. ما الذي أوصله إلى هذا؟ لو أنه ابتعد عن هذا الطريق ولم يسلكه ما وصل إلى هذا الذل وتنزيل نفسه، يحب الأرجل ويحب الأقدام ويقبل الرؤوس على أن يخلى سبيله. بل يقول: خذوا من المال ما تشاءون، اجلدوا، اضربوا، لكن استروني لا افتضح. فلو انه اراد العز والكرامه والاجلال لابتعد عن هذا الطريق من اول يوم. ولهذا كم من انسان ارسل تغريده اذلته يستفز بها، او يمسك صور لاحد، لبعض النساء او بعض المردان يستفزهم، فاوقع نفسه في الذل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرض عن هذه الأمور، ولا يحاول أن يعرض نفسه عليها إلا للضرورة. كان يحتاج أن يذهب إلى السوق يأخذ حاجة ونحوه، وما عداه فإنه يبتعد عن مجالس النساء وعن مجالس الطرب والغنى، فإن هذه مما يورث عزة النفس ومكانة الشخص واحترام الناس، احترام الناس له، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة. ولهذا من الناس الآن لو قلت له: يا أخي، هل ممكن يوما من الأيام أن تخضع لشخص تقبل يده، أن يعطيك حاجة؟ قال: معاذ الله، أموت ولا أقبل يده. طيب قدمه؟ قال: معاذ الله، أشد، لا يمكن. فإذا سلك هذا السبيل سيصل إلى هذا المكان، سيصل إلى هذا الحد، سيذل نفسه. فالناظم رحمه الله تعالى هنا يقول: اذهب إلى المكان المرتفع، مكان العزة والقدر والإجلال، بالبعد عن الغنى والطرب والغزل والتبع النساء والاحتفال بهن. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.